وقلنا بأنه لا بد أن تكون معلومة يعني كما بينا قبل ذلك مع المهذب لا بد أن تفهم بأن الكلام على المساقات قلنا بأنه فرع عن البيوع فيشترط فيه ما يشترط في البيوع فرع عن البيوع فيشترط فيه ما يشترط في البيوع فلا بد أن تكون معلومة ولا بد أن يكون الاتفاق به فيه أيضا في العقد خاليا من الغرر قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قال ساقيتك على هذه النخل على أنك وإن قال سقيتك على هذه النخل على أنك إن سقيتها بماء السماء أو بسيح أو بالسعير فلك ثلث الثمر إذن إن كانت السقاية بماء السماء أو بماء السيل يعني لا تتكلف فيه شيئا فلك ثلث الثمرة وإن سقيتها بنطح هو الغرض طبعا كالبئر وغيره والمكانات المكانات هذه مكلفة جدا مكانات السقيا هنا مكانات مكلفة جدا قال فلك نصف الثمرة هذا لم يصح هذا لم يصح لأن العوض هنا في جهاد يعني يقول له إن كان بالسماء وإن كان بالغرب هو لا يعلم يعني. إن كانت سقاية تكون بالسماء أو بالغرب فعدم المعلومية جعلت الجهاد موجودة والجهاد غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الغرر فلم يصح العقد بذلك لأن العوض مجهول ولأنه لا يدري أسقيها بالسيح بالسيح أو بالنطح وإن سقاه على فسير نخل على أن له نصف الفسير ونصف الثمرة لم يصح لأن مقتضى المسقاء أن يكون الأصل لرب المال والثمرة بينهما فإذا شرط العام شيئا من الأصل كان ذلك ينافي مقتضى العقد لكن أنا أسألكم لو اشترط للعامل شيئا من الأصول قالوا من أبي مقتضى العقد من أي وجهة من أبي مقتضى العقد من أي وجهة وهل لها تطبيق وهل لها تطبيق في الوجه المعاصر أم لا الله أكبر ممتاز يا جهاد ممتاز ممتاز ممتاز جزاك الله خير هذا الذي أردته الوجه المعاصر هنا في هذا الباب كالإجارة المنتهية في التمليك وهذا لا يصح وهنا انتقل الأمر إلى من الإجارة إلى التمليك وهذا كما قلنا باتفاق لا يصح ممتاز ممتاز يا جهاد ممتاز جزاك الله خير وإن ساقاه وإن ساقاه 10 سنين وشرط له ثمرة سنة 11 لم يصح لأنه شرط له ثمرة سنة لا يستحق عليها فيها عملا نعم. وإن شرط له ثمرة السنة 10 ففيها وجهان هو الآن ساقاه 10 سنين فنقول السنة 11 لا تدخل في الأمر بحال الأحوال لأنه بذلك يكون قد أخذ ما العمل له فيه وأما السنة 10 التي هي نهاية التعاقد الثمرة تكون له أم لا فيها وجهان رجل أولا يصح لأنه شرط عليه عملا في مدة تثمر فيها ولا يستحق شيئا من ثمرتها. الثاني يصح كما صح أن يعمل في جميع السنة وإن كانت الثمرة في بعضها على أساس أنها تكون في آخر سنة في العشر. مسأله تنعقد المساقات بلفظ المساقات لأنه لفظ وضع لها وتنعقد بما يؤدي معناه بأن يقول اعمل على هذه النخلات ولكن ليس ثمرتها. وقال مسعود لو قال له تعهد نخلي أو اسق نخلي ولك ليس ثمرتها صح ذلك لأنه يؤدي معنى المساقط. وهذا صحيح لو قال اسق نخلي هذا أصل صريح في التعاقد. لو قال اعتني بالنخل حتى تثمر تعهد النخل حتى تثمر فهذه على العرف ولكنها قريبا من التصريح يعني يصح ذلك المساقط لأن تعهد نخلي لا يتعهدها إلا بالسقيا لا يتعهدها إلا بالسقيا. فالعرف هنا أثبت أنه أراد ذلك. وإن قال سقيتك على هذه النخل على أن لك نصف ثمرتها عوضا عن عملك أو أجرة عن عملك سواء قال أجرة سواء قال عوضا سواء قال هي لك سواء قال يعني سماها ما سماها العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فيكون هنا قال له أجرة قال له ثمرة قال له غير ذلك فهي له لأن ما يأخذه العامل في الحقيقة هو عوض وأجرة عن عمله فلا يضره ذكره. فقال إن قال سأخيتك على هذه النخلة أن لك نصف ثمرتها عوضا عن عملك أجرة سمها كما شئت. وفي حقيقة الأمر هذا مقابل ما ساق به فيصح التعاقد وليس فيها ثمة شيء. واستوى الاسم هنا فلا يؤثر لأن قلنا العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. وإن قال استأجرتك على أن تعمل على هذه النخلة بنصف ما يخرج منها من ثمرتها لم يصح. أنا أريد أفهم لما لم يصح. هو قال له استأجرتك على أن تعمل على هذه النخلة بنصف ما أخرج من الثمر. وش المانع من هذا؟ أما عمل أهل خيبر على شطر ما أخرج منها؟ لما قال في المذهب وإن قال استأجرتك على أن تعمل على هذه النخلة بنصف ما أخرج من ثمرتها لم يصح. ممتاز يا مي ممتاز. هنا بس لابد أن نقول أولا النخل هو ما قال له ساقيك هو ما قال له ما قال له ساقيك قال استأجرتك فكانت إجارة. لا ما هو لابد أن تفهم يا لابد أن نكيف المسألة شرعا لأنه لو قال استأجرتك معنى ساقيتك صحة المعاملة صح العقد صح العقد. فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر وهو هنا يقول لو قال استأجرتك على أن تعمل على هذه النخل بنصف ما يخرج من ثمرتها صح ذلك صح. لكن هذه ليست مساقاة هذه إجارة يكون هو الذي فعل كل السقيا ويريد الاعتناء وجذب الثمر استئجارا. قال استأجرتك فلما دخلت حيز الأجرة قلنا القول بأنها على نصف ما يخرج من الثمر من الثمر قد يخرج كل النخلات قد لا تخرج كل النخلات قد تكون نخلة واحدة قد تكون الذي خرج نخلتان كل ذلك يرد عليه فيكون الاحتمال في ذلك وارد والجهالة تلف هذه المعاملة فما يصح. هذا قال استأجرتك. وإن كانت الثمرة ظهرت فاستأجرهم ليعمل له على نخيله أو ليبني له بيته أو يخيط له ثوبه بتلك الثمرة أو ببعضها نظرت. وإن كانت الثمرة ظهرت فاستأجرهم ليعمل على نخيله أو ليبني له بيتا له أو يخيط له ثوبا بتلك الثمرة أو ببعضها. نظرت ينظر هنا في هذا الباب، إذا كان قد بدأ فيها الصلاح فاستأجره ليعمل على النخل أو يبني له أو يخيط له أو غير ذلك ببعض الثمرة وجميعها صح من غير شرط القطع. فإن كانت الثمرة ظهرت فاستأجره ليعمل له على نخيله وليبني له بيتا. قال فإن بدأ فيها الصلاح فاستأجره ليعمل على النخل أو يبني له أو يخيط له أو غير ذلك ببعض الثمرة أو بجميعها صح من غير شرط القطع، لأنه المسألة هنا على التفريع، المسألة هنا على التفريع. قلنا قبل ذلك بأن المسائل على التأصيل، ومن التأصيل تذهب إلى التفريع في ذلك. نحن قلنا الأصل أنها أن المستقاة كالبيع وأيضا المؤجرة كالبيع. فإن كانت كالبيع هنا نرى أن الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها فيعرف ما له وما عليه. فهنا لما استأجره ليعمل على النخل أو يبني له بيتا كان قد بدأ صلاح الثمرة، فإن استأجره بجميع الثمرة بشرط القطع صح ذلك. إن بدأ الصلاح أسف إن بدأ الصلاح فاستأجره ليعمل على النخل على جزء منها أو ببعضها صح من شرط القطع. لما؟ لأنه بدأ الصلاح ويصح بيعها بعد بدو الصلاح، لأن بيعها في هذه الحالة يصح من غير شرط القطع، فصح أن يكون عوضا في الإجارة. نقول الإجارة قد تكون تحفيظا للقرآن، زوجتك على ما معك من القرآن، قد تكون منفعة لكن لابد أن تكون معلوم، قد تكون منفعة لكن لابد أن تكون معلوم. طيب هنا الآن إذا قال له على الثمرة بعد بدو الصلاح، نعم صارت معلومة بعد بدو الصلاح، لأن قبل بدو الصلاح قد يعطب منها الكثير، قد يبقى منها قليل، قد تكون بأسرها، قد لا تكون بأسرها، يعني يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، صارت مجهولة هنا. لذلك قلنا لا تصح عند الأجرة كما بينا. هنا لو بدا الصلاح واستأجره ليعمل على النخل أو يخيط يبني بيتا أو صورا أو يخيط ثوبا صح ذلك، إذا استأجره بعد بدو الصلاح ببعض الثمرة أو بجميع الثمرة صح من غير شرط القطع، صح من غير شرط القطع، ولأنها تباع في هذه الحالة تباع من غير شرط القطع، فصح أن يكون عوضا للإجارة معلوم، وأيضا لا يعتريه الأخطار. فإن لم يبدو الصلاح فإن استأجره بجميعها قلنا يصح في حالة واحدة، ما هي؟ أن يشترط القطع، لأنه لم يبدو صلاحها ففيها الجهالة والغرر. يصح أن يعمل له بيتا أو يخيط له ثوبا يقول ولك هذه الثمرة على شرط القطع لأنها لم يبدو صلاحها، فإن اشترط له على شرط القطع صح كما صاحب عيوها بذلك. فلما اشترط قطعها لم يصح كما لو صاحب عيوها. وإن استأجره ببعضها لم يصح سواء شرط القطع فيها لم يشترط، لأنه إذا لم يشترط القطع لم يصح كما سبق. كما لا يصح بيعها بغير شرط القطع، وإن شرط القطع أيضا لم يصح لأنها مشاعة بينه وبين شريكه، فلا يمكنه قطع نصيبه إلى ما قطع نصيب شريكه فلم يصح. وقال إن شرط القطع أيضا لم يصح أنه مشاع بينه وبين شريكه، فلا يمكن قطع نصيبه إلا مع قطع نصيب شريكه، وهذا لا يصح. لكن هل الأجرة تكون معلومة أو قل المعاملة صحيحة؟ نعم المعاملة تكون صحيحة لأنها لا جهالة فيها، وأن شرط القطع إن لم يبدو الصلاح ينفي الجهالة، شرط القطع إن هو يقول الثمرة لم يبدو صلاحها لا يصح بيعها ولا أكلها ولا ذلك، فلما لم يبدو صلاحها شرط القطع أن يقطعها علفا لبهائمه، يعني يقطع الثمرة وإن لم تزهر فهو له، وهذا عدم بدو الصلاح له أن يشتريها بشرط قطع القطع. الجهاز الانتباه طبعا اصلا في هذا الباب كما قلنا المساله دي طبعا الجهاز. نعم فرع ولا يثبت في المساقاة خيار الثلاث وفي خيار المجلس وجهاز شرط ولا يثبت في المساقاة خيار الثلاث، كل خيار المجلس وجهاز كله غير وارد في مسألة المساقاة، وفي خيار المجلس وجهان وقد نرى ذلك في البيع الصحيح أنه لا خيار في هذا الباب، فإن انعقدت المساقاة كانت ملزمة إن انعقدت المساقاة كانت لازمة من الطرفين أن تستقر إلى مدة معلومة، فكانت لازمة كالإجارة وعكسها الإقراض والشركة والوكالة كل ذلك غير لازم، فلا يحتاج إلى مدة، وأيضا ينفسخ يستطيع المرء أن يفسخ العقد بينه وبين غيره دون الرجوع إلى القاضي ولا شيء، لأنها عقود لازمة، أما عقود لازمة فلا. فالمساقات لازمة عقد لازم من الوجهين يعني من الطرفين، فرع وإذا ساق رجلا على نخل وشرط العامل أن أجرة من يستأجره من الأجراء ليعمل معه تكون من الثمرة، وهذه المساقاة عندنا فسدة، يعني هو الآن زيد جاء العمر وقال أنا أساقيك على أرض على بستانك هذا يساقي عليه ويشترط له على شيء معلوم من الثمر، فيشترط أن أجرة من يستأجره من الأجراء يعمل معه تكون من الثمر، وهذه مثقفة لم تصح. لكن يا ترى أنا أسألكم ما العلة في عدم صحة هذا العقد؟ ما العلة في عدم صحة هذا العقد؟ أنه ساق رجلا من على النخل وشرط العامل أن أجرة من يستأجره من الأجراء ليعمل معه تكون من الثمرة، شفعي قال هذا عقد فاسد، التعليم لما هو عقد فاسد؟ ممتاز لوجود الغرر، وين الغرر؟ نعم الأجرة هنا مجهولة لوجود الغرر، والأجرة هنا مجهولة، وما كان مجهولا يفسد به العقد. فإذا قلنا قد عمل العامل فنقول لا نضيع عمل الاباء المنصوره على الراجح الصحيح وان كانوا يعتبرونه رضا ويضيع عمله، صح انه لا يضيع عمله والطالب فيكون له اجره المثل. هنا قال انها فسدت لان العمل مستحق على العامل، يعني سبحان الله، واجره من يعمل عليه، فاذا شرط اجره من يعمل على ذلك من الثمره شرط المثل جزءا من الثمره ينفرد به، وهذا صحيح بأنه هو عامل أصلا، لابد أن يأتي يكلف الأرض كما كان اليهود في خيبر، هو عامل ويأتي عامل آخر يساعده، فالنفقة لا تكون عليه بل تكون عليهم. ولذلك أقول هذا يحيي التعاملات والتعاقدات مع التجار تكون فيها الأمانة. إذن التعيين الأول الجهالة، وهذا صحيح، التعيين الأول الجهالة وهو صحيح، وبالجهالة يفسد العقد، بالجهالة يفسد العقد، وهذا أول التعليلات. الثاني أنه يكون قد انفرد، إذا هو أصالة وجب عليه في المساقاة الاعتناء بكل النقص، فإن أتى بأحد يساعده فيكون عليه هو، يكون عليه هو، نعم. فإن شرطها من الثمرة فقد انشرط لنفسه الانفراد بجزء من الثمرة، فهذا ما يجوز. وقلنا أن أصل الثمرة تكون لرب المال، ويفارقه إذا شرط بالمال رب المال يعملون معه وتكون نفقتهم على رب النفع، لأن هذا ضم مالي إلى مالي، نعم. وقال صفات إن شرط أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة لم تصح. ولأن ذلك مجهول، وإن قال ثلث الثمرة يكون مصروفا إلى أجرة الأجراء والباقي مننا، أو قال رب النخل لك ثلث الثمرة وللأجير تستأجر ثلث الثمرة ولي ثلثها، صح ذلك كما قال أن العامل أي ثلثي الثمرة. المعنى هنا بأنه يعامل الأجير الثاني معاملة الأجير الأول في هذا الباب، فإن قال ثلث الثلث لي رب لصاحب الثمرة والثلث لك والثلث للعمال الذين أتوا يعني أجرة، صح ذلك المعلومية، صح ذلك المعلومية، وللإذن بوجود هؤلاء مع تقرير الدفع لهم نصيبهم في هذا، فتصح بهذه الطريقة لأنه قد زال الغرر والجهالة من هذه المسألة. لو في أسئلة تفضلوا ننتقل إلى السنن. مسائل المساقاة أيضا مسائل مفرعة على البيوع، وأفضل ما فيها كما قلنا بأنها شروط البيوع تتوفر، لابد أن تتوفر في شروط المساقاة، كذلك الإيجار وكذلك المضاربة، لكن المساقاة عقد لازم من الطرفين، هو عقد لازم من الطرفين. العرض الثاني صحيح، لو في أسئلة تفضل.